لا أمين عيني مساع ربات يا مولايت يويا مضرب عزم واي لا لا ساعة ضربات عموليت يويام ضرب عزم زي واي لا لا إيقايا اسم ربي العزي لا وصفنا ربي قيت غل حفاظي وايلا لايلا أمينا يمسع ضربات عموليت يويا مضرب عزم زين